باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. قوله احتملها الرجال على أعناقه، هذا يدل على أن الذين يحملون الجنائز هم الرجال، أما النساء فلا يحملن الجنائز إلا عند الضرورة، كما لو ماتت امرأة في مكان ليس فيه إلا نساء فإنهن يحملنها. وفي قوله إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، دليل على أن الميت قد ينطق، لكن هل هو نطق باللسان الذي هو أحد أعضاء الجسد أو نطق الروح؟ الظاهر الثاني أنه نطق الروح. وفي أيضا قوله يسمع صوتها كل شيء، أي ممن كان حولها، وليس المراد أنه يسمعها كل من في السماوات والأرض، بل ممن كان حولها ويسمع صوتها في العادة. ولا مانع من أن يحمل مثل هذا العموم على المعتاد، كما في قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء في أمر ربها، فإنها لم تدمر السماء والأرض. وقوله عن ملك السبا وأوتيت من كل شيء، هذا ليس على عمومه قطعا، لأنها لم تؤت من كل شيء في الدنيا، إنما من كل شيء مما يقوم به الملك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.